الذي طبعه يعني من أجل يعني يمسك الدم أخبر بأنه لا يعني بأن ذلك لا يجدي شيئا، فقال زجني يعني زجني يعني بشيء يعني بفرقة أو بشيء يعني فجأة كاللجان بحيث يكون يعني يمسك الفرصف الذي يكون على فرجها. فقالت هو أعظم من ذلك، فقال اتخذي ثوبا أيضا تشده به بالإضافة إلى الفرصف وإلى اللجان الذي وضعته على الفرصف فإنها تضيف إلى ذلك الثوب. فقال قالت إن الأمر أعظم من ذلك أنها تفج فجا، يعني معناه أنه يصب صبا يعني هذا الدم يخرج منها بغزارة. ولهذا قالت يعني في أول الأمر حيضة شديدة كثيرة، يعني كثيرة في كميتها شديدة في كيفيتها. نعم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان. إنما هي ركضة من الشيطان، إنما هي ركضة من الشيطان، يعني أن هذا من من من من من من من الشيطان، يعني كونها يعني يحصل لها يعني يعني هذا الشيء الذي أنساها يعني عادتها وعادة أيامها فيما مضى، فهو من الشيطان يعني يفسد عليها يعني شأنها ويفسد عليها عبادتها. تحيري ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله. تحيري ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله. تحيري يعني تجلسين ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، أي تقترب لك ستة أو سبعة، ولكن الستة أو السبعة يعني بناء على مثيلاتها، بناء على ما كان مثلها يعني من قريباتها أو من هو مثلها في الجسم وصحة وقوة وضعف، فتجلس ستا أو سبعا. وما زاد وما وراء ذلك بقية الشهر اللي هو 23 مع السبع أو 26 أو 24 مع الست، فإنها تعتبر طاهرة، تصوم وتصلي تصوم وتصلي، ولكنها تتوضأ لكل صلاة. فكذلك تفعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. يعني أن فعلك هذا كونك تجلسين ستة أيام وسبعة أيام عملك مثل عمل النساء التي يجلسن مدة الحيض ثم بعد انتهاء مدته يعني يغتسلن ويصلن بذلك طاهرات، أنت تكونين كذلك. هنا صلى الله عليك ميقات الحيض والطهر بس بالعدد بالعدد، لأن هذه التي ليس عندها عادة ولا تمييز ما فيها إلا العدد، ما فيها إلا العدد الذي تختاره من الشهر، كل شهر تجي سبعة أيام أو ستة أيام أو ستة أيام، فالباقي تكون طاهرة. قال بإن قويت على أن تؤخر الظهر تعجل العصر، هل هذا ما يسمى بالجمع الصوري؟ لا ما كان صوري، المقصود انها يعني انها تؤخر الظهر وتصلي هنا في اول وقت العصر، تصلي هنا في اول وقت العصر وتعجلها يعني في اول وقت العصر، تؤخر الظهر وتعجل العصر يعني تجعلها في وقت العصر او هنا في وقت العصر، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء حتى تكون في اول وقت العشاء، حتى تكون في اول وقت العشاء. وهذا فيه دليل على ان المستحاضة لن تجمع، وفيه ايضا دليل على ان المريض له ان يجمع بين الصلاتين، لان الاستحاضة مرض ومن كان مريضا فله ان يجمع بين الصلاتين، ولكنه لا يقصر، ليس هناك قصر يعني في حال المرض، وانما فيه جمع بدون قصر. أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة